关系了。 قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فايق فهيم. سيداتي وسادتي، ولا تزال القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان للعالم الدكتور جمال حمدان. وبينما يبدو منخفض هكذا مفتوحا إلى الجنوب، فإن كلا ضلعي المثلث الشرقي والغربي محدد بكل وضوح بحافة عالية حادة الانحدار نحو المنخفض، متدرجة الانحدار إلى هضبة الصحراء التي تتناظر شرقا وغربا في ارتفاعها نحو 225 مترا فوق مستوى المنخفض في عروض قصر الفرافرة، كما تتناظر في استوائها وفي رتابة مظهرها العام. في الشمال عند رأس المثلث تتقارب هاتان الحافتان ثم تتوازيان حتى تكاد تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة، حيث لا حافة مستقلة في الحقيقة، وإنما هي اجتماع حافتي الأجناب. ورغم أن هذه الحافة الشمالية المزدوجة أقل ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية، فإنها شديدة التحدر كما هي شديدة التميز بلونها الأبيض الناصع الذي يبلغ درجة باهرة نادرة المثال. البنية جيولوجيا، الفرافرة تجويف محفور في طبقة من الطباشير الكريتاسي الأبيض تشكل أرضية أو قاع المنخفض. فوق هذه الطبقة وعلى ضلوع الحافتين الشرقية والغربية تتوالى الطبقات الأحدث والتي منها تتكون الحافتين ومنحدراتهما. فعلى الطباشير بقدر معين من عدم تناسق الطبقات تأتي أولا طبقة من الطفل الأخضر متساوية السمك تقريبا في الحافتين نحو 120 إلى 160 مترا في الشرقية و150 في الغربية عند هضبة القس أبو سعيد. يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيري ويرجع تاريخها إلى الأيوسين على الأرجح. ثم أخيرا وعلى طبقة الطفل تأتي طبقة السطح من الحجر الجيري الأيوسيني. تركيبيا من الواضح أن الفرافرة قبة صغيرة، فالطبقات على كلتا الحافتين الشرقية والغربية خاصة في الشمال تميل بتدرج شديد نحو الشرق والغرب على الترتيب، وهناك ميل إقليمي للطبقات نحو الشمال. هذا التناظر التام بين الحافتين يشير إلى أن التركيب الذي حفر فيه المنخفض ولو أنه مديد هو تركيب قبابي أساسا كما يذهب الأكثرون. ويبدو أن المحور الرئيسي للتقبية أو التقبب الذي يمتد بطول الواحة البحرية في الشمال أيضا مستمر جنوبا في قلب منخفض الفرافرة حتى عروض عين مقفى على الأقل. ويشير وجود بعض من عدم التناسق في الطبقات إلى أن عملية رفع القبة حدثت في الباليوسين. التضاريس جغرافيا، يقع الجزء الأكبر من رقبة المنخفض تحت مستوى 100 متر فوق سطح البحر، حوالي 90 إلى 70 مترا غالبا مع انحدار تدريجي نحو الشمال استمرارا لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله. فبينما يقع قصر الفرافرة على منسوب 75 مترا تقريبا، تقع أخفض نقطة في الشمال حول عين الوادي على منسوب 25 مترا، وعلى هذا فإن أعمق نقطة بالمنخفض تعلو عن مستوى سطح البحر بما فيه الكفاية. السطح على العموم أقرب إلى الاستواء أو المعقول منه إلى التدرس الواضح. وكما ينصف خط عرض 27 المنخفض تقريبا بين الشمال والجنوب، فإنه كذلك يقسم السطح إلى منطقتين شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم البارزة، وجنوبية أكثر تدرسا وتباينا بمرتفع هضبي في الغرب وبكثبان رملية في الشرق. فأما المنطقة الشمالية المسطحة التي تقع بالدقة شمال عروض بير الذكر فلا تتفاوت كثيرا في الارتفاع، منخفضة رتيبة باهتة التضاريس إلا من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جانبها الغربي. وتتكون هذه التلال من طبقة الطفل نفسها التي تظهر على منحدرات الحافة المقابلة، مما يدل على أنها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض. فإلى الجنوب من قصر الفرافرة بنحو 12 كيلو مترا يقوم جبل الجنة المزدوج، الجنة القبلي والبحري، وإلى الشمال من القصر بنحو 20 كيلو مترا تقوم ثلاثة تلال أخرى لا أسماء لها. إن بساطة المنطقة الشمالية ورتابتها تذكر فيما عدا انخفاض السطح ببساطة ورتابة هضبة الصحراء المحيطة هنا شرقا وغربا، على أنها من الناحية الأخرى تشمل نقطة العمران الوحيدة في المنخفض بأسره، وهي قصر الفرافرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الذكر في الجنوب وعين مقفة وعين الوادي في الشمال. غدا نستكمل القراءة في النط الأصلي. قرأه اليوم فهيم مع تحيات طارق عبد الله.